بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية الأولى، وهذا هو الدرس 16 من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على شروط صحة الصلاة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني باب شروط صحة الصلاة، وفيه ضابط واحد. شروط صحة الصلاة 9، أي لا تصح الصلاة إلا إذا توفرت فيها هذه الشروط 9. الأول الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر لأنه من غير أهل العبادات، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الثاني العقل، فلا تصح الصلاة من مجنون لأنه من غير أهل العبادات، لحديث علي وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الثالث التمييز، أي يميز بين العادة والعبادة، فلا تصح الصلاة من طفل غير مميز لأنه من غير أهل العبادات، ولحديث علي وعائشة المتقدم. الرابع الطهارة مع القدرة، فلا تصح الصلاة بدون طهارة، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. وقد أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تصح من المحدث، وقوله مع القدرة لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما من لم يستطع التطهر كصاحب سلس البول أو الريح أو المستحاضة فصلاتهم صحيحة، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. الخامس دخول الوقت، أي لا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف بين أهل العلم، وذلك لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما وقت صلاة الظهر فيبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وصلاة العصر أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، وصلاة المغرب أول وقتها إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق الأحمر، وصلاة العشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره نصف الليل، وصلاة الفجر أول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده، وآخره إذا طلعت الشمس. وهذا كله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصف الليل يحسب كالتالي: أولا نحسب مجموع الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم نقسم الناتج على 2، ثم نضيفه على وقت غروب الشمس فيعطينا وقت نصف الليل. ومثال ذلك لو أن الشمس تغرب الساعة 6 والفجر يطلع الساعة 5، إذا مجموع الساعات بين غروب الشمس وطلوع الفجر 11 ساعة، نقسم هذا الناتج على 2 يعطينا 5 ساعات ونصف، ثم نضيف هذا 5 ساعات ونصف إلى وقت غروب الشمس 6:55، 11:30، إذن نصف الليل يبدأ من الساعة 11:30. وعلى هذا فقس. السادس من شروط صحة الصلاة ستر العورة مع القدرة، أي لا تصح صلاة كاشف العورة إذا كان قادرا على سترها، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا يقبل الله صلاة امرأة بالغة إلا بخمار. ومن عجز عن ستر العورة صحت صلاته، وذلك لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. أما اجتناب النجاسة لبدنه فلقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وأما اجتناب النجاسة لثوبه فلقوله تعالى: وثيابك فطهر. وأما اجتناب النجاسة لبقعته فلقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن عجز عن إزالة النجاسة صحت صلاته لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الثامن استقبال القبلة لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والناس في القبلة على ضربين: الأول من يلزمه إصابة عين الكعبة وهو الذي يصلي بالحرم، الثاني من يلزمه إصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها، التاسع النية، فلا تصح الصلاة إلا بالنية، وهذا بإجماع أهل العلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية، والنية محلها القلب، فإذا نوى بقلبه أجزأه وإن لم يلفظ بلسانه. سؤال الدرس: ما هي شروط صحة الصلاة؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.